وشيكاغو وأوروغواي. أنا ما سافرت. ما الذي يفرقنا عنهم باعتبارك جبتهم شرقا وغربا؟ ظاهر الأمر وجود مساجد وأذان ومحجب بعض المحجبات، ولكن يجمعنا كثير من لا محجبات، كثير من الأماكن التي لا يرضاها الله ورسوله. إذا كان عندهم يعني فن عاري فعندنا فن عاري، إذا كان عندهم كلمة عارية عندنا كلمة عارية، إذا كان هناك كلام في وجوه يعني هل المشكلة حضرتك في ارتداء الحجاب مثلا لترتدي كل نساء الحجاب، هل هذا يحقق لا لا بس لا لا يعني لا لا لا بسيط لا لا لا عندما أنظر هكذا أو أقول أنا في دولة مسلمة بس بس هذا الملمح غير موجود. معلش خلاص لا كنت أقول بلسان أحد المشاهدين، يعني هل مشكلة الدين تكمن في الحجاب؟ لا، مظهر من مظاهر، صورة من صور الإسلام، شعيرة من شعائر. يعني كلما تكلم أحدهم يقول هذا هو الدين، الحجاب، لا لا لا يعني اللحية هو الدين، لا لا كذا هو الدين. لا لا لا، كيف نرد على هؤلاء؟ لا لا، أنا لا أرد على هؤلاء، أنا أقول أين الدين بس. هو يقول هذا، هل هذا الدين؟ أقول لا، أنا أين الدين بس. فين الدين؟ ما وقر في القلب وإيه وكفى وصدقه العمل. قلب ما يقول بيني وبين الله، لكن أن يظهر منك ناحيتي أنك مسلم عشان تأخذ حقوق الإسلام الكلام. عشان تظهر تمام صح. طيب صح. إذن لنقرأ الحديث مرة ثانية. يا معشر المهاجرين، خمس صفات أو خمس خصال يعني. إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. نعم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نعم. الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة، زكاة أموالهم يعني، إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائمة لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، أخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله سبحانه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا نص الحديث. خمسة أشياء. لماذا استعاذ المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يدرك هذه الخمسة أشياء هو وأصحابه؟ لأنها مش سهلة، لأن الفساد لما ينتشر الإنسان الفرد يصير غريبا، ولذلك كلما اقترب الزمان كلما ازدادت غربة الملتزم حتى بين قومه وبين أهله. لو كان الشيخ هو يقول أولو الفضل في أوطانهم غرباء تشذ وتنأى عنهم القرباء. أولو الفضل. أولو الفضل. لا إله إلا الله. تمام. ونحن نحب هذا الشيء ولا نشعر به الآن، نعيش ونحيا ونأكل ونشرب. لأن لابد من هذه الصدمات التي قلنا، الصدمات الإيمانية هذه في مثل موضوع الوعد الحق كي ينبه الغافل. المصيبة أننا لا نستشعر هذه الأشياء. وهذه المصيبة الثانية. سلم يا رب. المصيبة الأولى هي موجودة ونحن أوجدناها حقيقة. والمصيبة الثانية أننا تعودنا عليها صحيح. واستمرأناها صحيح. كما استمرأ المعصية. كيف نستبرئ لديننا وعرضنا من هذه نأتي الأشياء؟ واحدة واحدة يعني نبدأ نقول إيه، نقول نريد أن نتقي الله رب العالمين. الفاحشة تأتي مما من النظرة. نعم. الأول نقول نعلم أولادنا غض البصر، فلما تبدأ غض البصر مش أنا بس في المسجد ولا في قناة الشارع ولا في التلفزيون ولا في الحلقة، لا، المدرس في المدرسة يغض البصر، والأستاذ في الجامعة يغض البصر، والموظف ونأمر، وبعدين الرجل الإعلامي ليظهر لنا ولأولادنا ما يجب أن يغض البصر من أجله، وهكذا. يبقى كلنا أمة مسلمة تأمر معروف وتنهى عن منكر. يبقى مش انا اعزف نغمه والاخر يهدم ما لو ما ان تبت. لو ان الف بان خلفهم هادم واحد لكفى، فكيف ببان خلفه الف هادم؟ هذه هي القضيه. تمام يعني صحيح. كلنا يصب يعني الكل يعني يحاول يقول ان نريد ان نخرج الامه من هذه المصائب التي نحن فيها. بما نبدا؟ ابدا اخي بغض البصر. هل هذا وارد، التساؤل الذي طرحته فضيلتكم الآن؟ ها؟ هو وارد أن نخرج بالأمة من هذه الكبوة؟ ده لابد، احنا مسؤولين أمام الله. أم انتهى لا الأمر؟ لا لا لا لا، الأمة سوف يأتي فيها الخير. لا، الأمة فيها الخيرية يعني هنالك خير. لا لا، وما تزال طائفة من الأمة قائمة على الحق، وما زال في الإسلام رجال وما زال في الإسلام نساء صالحات. المشكلة أننا لا نعرفهم أين. ما احنا قلنا بالأمس ما رفعت راية الحق بعد، لكن عند رفعها سوف ترى الخير كثير. أنا أراه كامنا، أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام. إن لم يطفئها عقلاء قوم سيكون وقودها جثث وهام. إن شاء الله بإذن الله يعني عقلاء القوم موجودون إن شاء الله بإذن الله. يا رب إن شاء الله نطمح في عقلاء القوم إن شاء الله. إن شاء الله وهم كثير. نعم يا رب. وماذا أيضا من علامات الساعة؟ لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب. انحسار الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب. نعم. يتقاتل الناس عليه، يقتل من كل 199. سلم يا رب. يقول يقضون على بعضهم البعض. يقول الأخير هذا لعلي أكون أنا الذي أنجو. حديث مسلم هذا في صحيح مسلم. مرة ثانية لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب. نعم. يتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199. يقول الناجي الرقم الواحد الباقي هذا. نعم. لعلي أنا الذي أنا أكون الذي أنجو، أنا الناجي الوحيد، أو أفوز بالكنز. ما يتقاتل ليه؟ ليأخذ الكنز. بقى يطلع الكنز ده بترول، يطلع ثروة، يطلع مال. ما مش ندخل في تفاصيل، لكن هذا يحدث. سبحان الله. نعم. يعني من ذهب ممكن ان تؤول الى اشياء اي أخرى. شيء ذهب ياتي بمال. ليس من الذهب. لا لا لا, لا, لا, لا لا لا اي شيء كنز من الكنوز. خير. ثم قال علامة اخرى خذ. نعم. وتريد علامة اخرى؟ نريد الحصار الفرات المراد به نهر الفرات. نهر الفرات نعم. بالتحديد. ليس اي مكان. لا لا نهر الفرات. نعم. انا علامات اخرى. نعم. لا ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار بلغ فين؟ كل رجال معمور الكون. كل الكون. نعم. الكلام ده يقال لصحابة في المدينة عددهم 100,000. هو لا يعرف أين الشام ولا أين العراق ولا أين المغرب. يعني نذكر أن سيدنا عمر الخطاب سئل في قوله تبارك وتعالى وجنات عرضها السماوات والأرض، قال إذا كانت الجنة فأين النار؟ قال رأيت الليل والنهار إذا جن الليل فأين النار. هو كان لا يعرف أصلا أين النهار. يعني هو ما يعرف إلى أين يذهب. يعني الشمس شاء الله الشمس تغيب فين. لكن الصحابة يجلسوا كده ويجتمع. صحيح. يبلغ أن يفهموا هذا الكلام. لا بيقين. سبحان يقين. لما نزل قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو هذا الجيل سمع هذا الكلام من 1500 سنة يقول كيف يعني تمر مر صنع السحاب؟ والله الآن حتى لا نفهمه. حتى لا نفهمه. لكن الصحاب العربي الذي نشأ في حضن الجبل. نعم. ورآه أبوه من قبل ورآه جده والجبل ما تحرك، لكن قال صدق الله وصدق رسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تسليما لمن؟ بأمر الله. هذه الدرجة التي نريد أن نصل بمشاهدي الوعد الحق إليه. ولهذا ثنى بالآيات التي بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. نعم. تمام. هذا وصف بالرجال. تمام. ليس لذكورته. صحيح. صحيح. لكن لعقولهم صفات الرجولة. يا أخي ولد رجل هذا. نعم. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. يعني كل أرجال معمورة يعني. نعم. يعني إلى سنة ينتشر إلى على الأقل يبلغ. نعم. يعني يعرف ما هو الإسلام. الآن عبر الفضائيات يسمعون وذهب الدين. ليس هناك مكان إلا وصله الإسلام. لا حجة لا. وأذكر أنا مع فضيلتكم في مرة تحدثت أخت من مكان، والله نسيت هذا المكان. ماذا مكان كان؟ مكان جزيرة. يعني استعجبت من هذا المكان. جزيرة في الكاريبي في أمام هناك عند أمريكا الجنوبية. سبحان الله. أسرة مسلمة وسط البلد بحالها. والله مش عارف. سبحان الله. لا إله إلا الله. كيف وصلوا هناك ما شاء الله؟ ويشاهدون قناة الشرق. قناة الشرق. ويشاهدون الوعد الحق. سبحان الله. لا يبلغن هذا الدين. لا يبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. يعني سواء في البادية أو الحاضرة. يعني في المدينة أو القرية أو في الصحراء. يعني في البادية الوبر أو في المدر اللي هو في المدينة. إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وذلا يذل الله فيه الكفر. صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معذرة نريده مرة ثانية. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. يعني كل أرجال معمور ينتشر. تمام. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. يعني ما فيش بيت في البادية ولا في الحاضرة